لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 51 من شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 22 من شهر صفر الخير عام 36 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهينا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى مما يتعلق بنوافل الصلوات وما إلى ذلك. واليوم إن شاء الله سنتحدث عن سجود السهو، وقد ذكر جملة من أحكام سجود السهو وترك مسائل أخرى من الشك إلى أبيات أخرى سنذكرها في موضوعها بحول الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت، ومن يزد سهوا سجد بعد كذا والنقص غلب إن ورد، واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدية ولو من بعد عام عن مقتد يحمل هذين الإمام. إذن هذه جملة من الأحكام التي تتعلق بسجود السهو، يمكننا أن نختصرها بكلمات ثم بعد ذلك نفصل إن شاء الله تبارك وتعالى. السهو هو النسيان والغفلة، يقال فلان سهى عن الشيء، يعني غفل عنه أو نسيه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه سن لنا أحكاما لعدم إبطال العبادات بل لإصلاحها، وهذا في الكثير من الأحكام الشرعية. فالشرع يتشوف دائما لإصلاح الأعمال لا إلى إبطالها، ولذلك شرع لنا سجدتان نسجدهما بعد الصلاة أو داخل الصلاة لنجبر بها السهو الذي سهيناه. وقد روى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في موطئه بلاغا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأنسى أو أنسى لأسد. وهذا البلاغ الحقيقة هو من البلاغات الأربع التي لم يوجد لها إسناد في موطأ الإمام مالك رحمه الله، وخارج الموطأ يعني، لكن المعنى صحيح. نعم، ثبت أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سهى ونسي ونام عن صلاة الصبح لما كانوا مسافرين إلى غير ذلك من الأمور، ولا شك أن هذا الأمر كله إنما حدث لنتعلم. إذن المعنى معنى هذا الحديث صحيح، فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله تعالى، وقد ينسى حتى يترتب على ذلك النسيان حكم شرعي. وها هنا اختلف العلماء رحمه الله تبارك وتعالى، والخلاف موجود حتى عند أصحابنا في أحاديث السهو الواردة، هل يسهو الإنسان، هل إذا سهى الإنسان في صلاته فزاد أو نقص الحكم واحد أم الحكم مختلف؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن السجود كله بعد السلام، وذهب آخرون إلى أن السجود كله قبل السلام، وذهب بعض أهل العلم إلى التزام نفس النصوص، فما كان في الحديث قبل السلام صليناه قبل السلام، وما كان بعد السلام سجدناه بعد السلام، وأما ما سوى ذلك فينظر فيه. وكان أسعد الناس بهذه النصوص الشرعية وإعمالها وعدم إهمال أي منها أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى، وأيضا الحنابلة، ومذهب أصحابنا ومذهب الحنابلة قريبان في هذه في هذا الباب. من هذا الباب مذهبنا ومذهب أصحابنا أن النقص يجبر بسجدتين قبل السلام، لأنه من داخل الصلاة، وإذا كان الإنسان نقص من الصلاة فيسجد سجدتين داخل الصلاة حتى يجبر هذه الصلاة، وإذا زاد الإنسان فيسجد سجدتين خارج الصلاة ترغيما للشيطان، يعني أنت أيها الشيطان الذي أردت أن تفسد علي عبادتي أنا أزيد سجودا، وأنت أمرت بالسجود فرفضت فأنا أسجد لله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الحديث أنه ما من إنسان يصلي يسجد لله سبحانه وتعالى إلا ويذهب الشيطان يبكي ويقول أمرت بالسجود فلم أسجد، أمر ابن آدم بالسجود فسجد. فإذا في هذا الباب هذه الأحاديث التي بين يدينا تطرد وتلتئم النصوص في هذا الموضوع، فما كان من نسيان وسهو داخل الصلاة بنقصان فيسجد له قبل السلام، وما كان من سهو ونسيان خارج الصلاة فيسجد له بعد السلام. فإن نسي زاد ونقص فيغلب النقص لأن جانبه أقوى، ويغلب النقص لأن جانبه أقوى. وقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وهذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال: فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت. يعني إذا نسي الإنسان سنة مؤكدة أو ثلاث سنن خفيفة فيسن له أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال: أو سنن إن أكدت. وحاصل هذه المسألة أن السجود سجود السهو حسب هذا البيت سنة، ولكن يا إخواني هناك قول آخر بأن السجود القبلية واجب والسجود البعدية يستحب أو أنه سنة. والناظر في تطبيقات أصحابنا رحمهم الله يلاحظ أنهم يبنون على من يعني على ترك السجود القبلي بطلان الصلاة، يعني إن طالت المدة بطلت الصلاة. ولذلك قال: واستدرك القبلية مع قرب السلام، وثم قال: واستدرك البعدية ولو من بعد عام. إذا استدرك البعدية ولو من بعد عام يعني ومهما في أي وقت فعلته فلا حرج عليك، لكن قبل السلام استدركه مباشرة مع قرب السلام، يعني بمعنى أنه إذا سلمت وتذكرت مباشرة أسجد للسهو. فإن طال الأمر بأن تركت المسجد أو تركت مكان صلاتك أو طال الوقت من عرفا فعندئذ تبطل الصلاة وعليك أن تستأنفها من جديد، تبتدئها من جديد. إذن هذا يدل على أن السجود القبلي واجب وليس مستحبا، لأن الذي يبطل الصلاة فهو واجب. قال علماؤنا رحمهم الله: السجود سجود السهو هو سنة للإمام والفذ واجب للمأموم متابعة الإمام، لكن المأموم إذا سهى لنفسه فلا شيء عليه، لا حرج عليه، لأنه كما قال عن مقتد يحمل هذين الإمام، فالإمام يحمل عن المقتدي وهو المأموم سهوة كما سيأتي إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. فما هي السنن المؤكدة التي يسجد لها، وما هي السنن الخفيفة التي لا يسجد لها، وما هي السنن والمستحبات التي لا يسجد لها أصلا؟ نحن بينا آنفا أن السنن المؤكدة هي 10 سنن، وبعضهم يجعلها 8 وإنما هي بالحساب فقط. قلنا بأنها السورة بعد الفاتحة، والقيام لها، والسر والجهر بمحل اللهما، وكل التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام، وهذه التكبيرات كلها سنة خفيفة سنة خفيفة سنة خفيفة. فإذا نسي سنة واحدة لا يسجد لها، وإذا نسي سنتين لو سجد لهما قبل السلام لا حرج عليه، لكن لو لم يسجد فلا شيء عليه. لكن لو نسي 3 سنن فعندئذ يجب عليه أن يسجد، ولو لم يسجد قبل السلام فليسجد بعد السلام، فإن طال الأمد بطلت صلاته. واضح؟ إذن التكبيرات تكبيرات النقل إلا تكبيرة الإحرام، وسمع الله لمن حمده، والكلام فيها كالكلام في التكبيرة الإحرام، كل تسميعة سنة خفيفة، وهي وكلها من السنن المؤكدة. والتشهد التشهدان والجلوس لهما فهي 10، تلك 10 كاملة. واضح يا أخوان؟ إذن هذه السنن يسجد لها إذا كانت 3 سنن. فلو أن إنسانا ترك قراءة السورة بعد الفاتحة فماذا ترك؟ ترك السورة، هذه سنة، وترك السر أو الجهر لها لأنه لم يقرأها أصلا، وترك القيام لها، فهذه 3 سنن. واضح؟ وإذا ترك الإنسان التشهد، إذا ترك الإنسان التشهد فقد ترك التشهد وترك الجلوس له وترك كلمة التشهد يعني الدعاء المعروف، ولكن هذا من الفضائل وليس من السنن المؤكدة، أو هو من السنن وليس من السنن المؤكدة. قال أصحابنا يعني ذكرت تغليبا، وإلا ف يعني 3 سنن بالمعنى الذي قرروه لا ينطبق على التشهد، مع النبي صلى الله عليه وسلم سجد لترك التشهد، بل الحديث الذي نبني عليه الباب كله هو حديث ترك التشهد. إذن الأصل في هذا الباب ما رواه عبد الله بن بحينة، وبحينة هي أمه، أما اسمه عبد الله بن مالك الأزدي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى، يعني كان ينبغي أن يجلس فمضى في صلاته، فلما كان آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، والحديث حقيقة في الموطأ وفي وله روايات، حقيقة هذا الحديث في الموطأ وله روايات. من رواية الموطأ أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر فقام في 2 ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. فهذا حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط فمضى لم يرجع إليه، وهذه السنة أن الإنسان إذا قام لا يرجع إلى التشهد، لكن إذا جاء ليقوم ثم تذكر وجلس فلا شيء عليه، لا سجود قبلي ولا بعدي، لكن إن قام فليمضي في قيامه ولا يرجع. فإن رجع، بعضهم قال رجع عليه سجود بعدي لأنه زاد هذا القيام والرجوع، وقال آخرون تبطل صلاته لأنه زاد فيها ما كان ينبغي عليه، لأنه رجع من سنة إلى فرض، رجع من فرض إلى سنة، وهذا عندهم من الأمور التي لا تنبغي. إذن والصواب أنه لا شيء عليه، لكن يسجد سجودا بعديا لأنه زاد ونقص، لأنه استدرك النقصان جلس للتشهد لكنه أخطأ بالزيادة فإنه قام ثم جلس. طيب قلنا هذا ما يتعلق بالسجود القبلي وفي هذه السنن العشر المؤكدة. طيب لو أنه سجد لترك سنة خفيفة كما أو لترك نافلة أو ترك مستحب كما سجد لترك القنوت مثلا أو سجد لترك تكبيرة واحدة أو ما إلى ذلك، مشهور المذهب أن صلاته تبطل لأنه زاد فيها ما ليس منها. ولكن هذا المشهور يا إخواني يعارضه ما اختاره الشافعية وغيرهم من أنه يستحب السجود لأي سهو. وعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت لكم عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين يدل على أنه يعني لو أن إنسان سجد لأي سهو لمستحب أو سنة فهو لا حرج عليه والله تبارك وتعالى. وأما ترك الأركان والفرائض فلا يجبرها السجود قط، فلو سجد لها قبل السلام فلا يجبر ذلك، بل عليه أن يعيد الركعة كلها كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تبيانه في هذه المنظومة الكريمة. واضح يا إخوة؟ وأما السجود البعدي وهو السجود بعد السلام فهو لأي زيادة بما فيها لو أن إنسانا نسي فوجد شيئا فأكله، هذه زيادة، أو أنه تكلم في صلاته دون أن يشعر، أو أنه زاد ركعة أو زاد سجدة أو زاد أي شيء، فالزيادات كلها يسجد لها سجود بعدي كما في الحديث الذي في الموطأ وفي غير الموطأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هو له روايات لكن أقصد أصل روايتي موجود في الموطأ أيضا، أما هذه الرواية التي سأذكرها الآن فهي في الصحيح في البخاري عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا، قال صليت يعني صليت يا رسول الله خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. والحديث في البخاري ومسلم صحيحين. يعني إذن هنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، صلى الظهر خمس ركعات فسجد لذلك سجودا بعديا. والحكمة في السجود البعدي يا إخوة هو ترغيم الشيطان، يعني أنت أيها الشيطان أنا أرغمك فتريد أن تلهيني عن صلاتي وتريد كما أخرجت من الجنة ولا ورفضت السجود تريدني أنا أيضا أن أطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى وأترك السجود؟ لا، أنا سأسجد لله وأطيعه عز وجل ولتخسأ يا إبليس. واضح؟ ومن ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشية، يعني الظهر أو العصر، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا، جذع في المسجد، في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا، وفي رواية كالمغضب كأنه أذاه أحد أو سمع ما لم يعجبه فغضب صلى الله عليه وسلم. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، يعني كان صلى الله عليه وسلم مغضبا ولم يريا من المناسب أن يكلما، وعلم أنه قد زاد لكن ماذا يفعلان. وخرج سرعان الناس المستعجلون خرجوا من المسجد وفي رواية أنهم قالوا قصرت الصلاة، يعني أنه لا سرعان الناس خرجوا، يعني لا لم يقولوا قصرت الصلاة، ولكن في رواية أنهم قالوا قصرت الصلاة، في رواية أن سرعان الناس خرجوا قالوا قصرت الصلاة، رأوا قد صلى ركعتين بدل أربع ركعات يعني ولم يكلموا في شيء، فقال يعني حدث أمر جديد، وكان الوحي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجديد، فقالوا انتهى الأمر وخرجوا. فقام ذو اليدين وهو رجل صحابي كان في يديه طول وتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تجرأ على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني أريد أن أعرف ما يعني حدث أمر جديد. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمينا فقال ما يقول ذو اليدين؟ يعني ما هذا الكلام؟ يعني هل فعلا حدث هذا؟ وسبحان الله كنت مدة من الزمان أقول عجيب، هل يمكن للإنسان أن ينسى فيصلي 4 ركعات ركعتين؟ حتى حدثت لي، نعم صليت ركعتين ثم انصرفت فقيل لي إنك صليت ركعتين، فتعجبت سبحان الله. يعني قد يحدث الإنسان أي يعني إما يفكر في هم من الهموم أو مشكلة في مشاكل أو شيء من الأشياء، فيعني يتخيل أنه صلى ركعتين سبحان الله 4 ركعات وهو قد صلى ركعتين. يعني إذن المسألة تحدث. فقالوا صدق، يعني الصحابة أكدوا على كلام ذي اليدين، قالوا صدق لم تصلي إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وقلت لكم إن أصل الحديث برواية متعددة رواه الإمام مالك في موطئه أيضا. لماذا صلى بعد السلام؟ لماذا سجد بعد السلام؟ لأنه زاد، ماذا زاد؟ زاد الكلام وزاد التكبير وزاد التسليم، هذه كلها زيادات. إذن زاد من أجلها سجد بعد السلام، سجد بعد السلام صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حصير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمه الله صلى العصر فسلم في 3 ركعات. إذن هذه رواية أخرى أنه بدل أن يصلي العصر 4 ركعات صلى 3 ركعات. ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق. وبعض الناس قال إن ذا اليدين هو الخرباق، وبعضهم قال له هذا ليس هو ذا، وبعضهم قال إن ذا اليدين هو ذا الشمالين. قالوا لا، لكن ذو الشمالين مات، استشهد في بدر أو استشهد قبل هذه القصة. المهم حصل خلاف بينهم، والصواب أن ذا اليدين ليس هو ذا الشمالين، وأن اسمه الخرباق. وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيع، يعني أنت صليت 3 ركعات بدل هنا، لأن يعني سأتي إن شاء الله بالله. وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وهنا إشكال حقيقة، أنه هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أو العصر؟ وهل سجد سجدتين ركع ركعتين أم 3 ركعات؟ وهل حدث هذا أكثر من مرة؟ وهل معقول أن الخرباق كل مرة يأتي ويقول يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ فالظاهر أن الروايات اختلفت لعدم ضبط الرواة لها، وإلا أصل القصة صحيح، أصله أنه نسي فصلى صلاة رباعية أقل من ذلك بشكل عام، وأنه قام إليه ذو اليدين وقال لو كيت وكيت فأقرر صلى الله عليه وسلم ثم قام وصلى. هذا من مجموعة الروايات متفق على، لا حرج، لا إشكال فيه. لكن بقي الإشكال في هل هذه الأمور حدثت أكثر من مرة أم لا؟ هذا مستبعد، لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة ينسى في صلاة الظهر أو العصر ويأتيه ذو اليدين نفسه ويقول له، إذن لكان قد قال له أما قلت لي في المرة الماضية فقلتها لي الآن أيضا. ولذلك الظاهر أن القصة واحدة، إلا أنه اختلفت، يعني اختلفت الواقع واختلفت عدد الركعات. وضع يقول، وأما اجتماع النقص والزيادة فنص العلماء على أنه لا مجال إلا لأن يغلب النقص على الزائد. لماذا؟ قالوا لأنك إذا غلبت الزائد على النقص لم تجبر الصلاة، وإذا غلبت النقص على الزيادة جمعت بين الأمرين، وإذا فعلت هذا وهذا أدى ذلك إلى كثرة السجود. والقاعدة الشرعية أن الأحكام تتداخل، يعني كم من يريد أن يغتسل الجمعة والجنابة فيغتسل غسلا واحدا ويخرج الجمعة، وأيضا إذا اجتمعت حدود معينة فيغلب أعلاها، كان هناك إعدام مع قطع مع كذا، يعني لا نأخذ هذا الشخص ونقطعه ثم نعدمه ثم كذا، لا، يعني نأخذ على حكم تامه. وأيضا في العديد من الأمور تتداخل الأحكام الشرعية، فهنا أيضا نفس الشيء. وكذلك لو دخلت المسجد وأردت أن تصلي تحية المسجد فوجدته قد أقام الصلاة، فانتهى الأمر، تصلي الفرض وهو تحية المسجد. أو تريد أن تصلي النافلة إحدى السنن الرواتب فتجعل هي تحية المسجد. واضح يا إخوان؟ طيب، لكن لو أن إنسانا تعمد ترك السجود القبلي وجعله سجودا بعديا، هل يجزئ ذلك؟ الصواب أنه يجزئ ذلك ولا حرج فيه. وإذا قلنا إن على المأموم أن يتبع إمامه، وسيأتي كلام على المأموم إن شاء الله في محله. الآن لو أن إنسانا نسي وأراد أن يستدرك السجود البعدي فيستدرك مباشرة بعد السلام، ولو فعل ذلك عمدا لما كان في ذلك حرج. يعني لو أنه تعمد أن يصلي يسجد سجودا بعديا في كل شيء لما كان في ذلك حرج، المهم أن يسجد للسهو. أما السجود البعدي فمكانه في بعد الصلاة، فإذا نسي ذلك فأينما كان فليصلي وانتهى الأمر. وأما المأموم فالمأموم عليه أن يتبع إمامه، والإمام يحمل عن المأموم سهوه، وهذا عند جماهير العلماء. جمهور العلماء نصوا على أن المأموم يحمل سهوه الإمام، وقد ورد في ذلك حديث رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، ورواه الترمذي، وقال الإمام الترمذي رحمه الله وقد صحح الحديث الإمام البخاري على ما روى القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في شرحه للترمذي، وقال: والحكم بصحته واجب، ومال إلى تصحيحه العلامة القاضي أحمد بن محمد شاكر رحمه الله، وفي شرحه لسنن أبي داود أيضا مال إلى تصحيح هذا الحديث، وإنما قلت هذا لأن هناك علماء ضعفوا الحديث. فهذا الحديث فيه أن الإمام ضامن، يضمن من خلفه، وهذا الذي قاله هذا كلام جماهير علماء الإسلام، إلا قولا شاذا لبعض العلماء. جمهور العلماء قالوا إن الإمام يحمل عن المأمومين سهوهم، الإمام يحمل عن المأمومين سهوهم. فإذا نسي الإمام فعلى المأموم أن يتبعه ولو لم يسهو، ولو أنه نبهه أو قال سبحان الله وما إلى ذلك. بعض العوام والجهال يقول: أنا لم أسهو، هو الذي سهى فلا يتبعه، وهذا خطأ، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا، إذا ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله أحمده فقول سمع الله أحمده أجمعون. وأيضا إذا سهى المأموم وهو في صلاته مع إمامه فعليه أن يتبع إمامه ولا يسجد للسهو، لأنه تابع لإمامه. ولكن هنا صورة، وهي إذا تبعت إمامك وكنت مسبوقا ثم سهوت فيما لم تدرك فيه الإمام، فهل عليك السجود للسهو؟ نعم عليك السجود للسهو، لأنك الآن خرجت عن قيادة الإمام، والإمام صرف، فإذا عليك أن تسجد للسهو. واضح يا إخوة؟ وفي صورة أخرى، لو أن الإمام سهى قبل أن تدخل معه الصلاة، وأراد أن يسجد سجودا قبليا وأنت دخلت متأخرا، فهل تسجد معه أم لا تسجد معه؟ هل تسجد السجود القبلية معه أم لا تسجده معه؟ الصواب أن عليك أن تسجد معه السجود القبلي، ثم إذا سلم تكمل صلاتك. أما السجود البعدي فقال أصحابنا رحمهم الله لو سجده معه لبطلت صلاته، لأنه انتهى من الصلاة وخرج منها. فإذا في هذه الحالة لا تسجد معه سجودا بعديا، لأن صلاتكما قد انفصلت، فلا علاقة لك به ولا علاقة له بك. واضح يا إخوان؟ نعم. إذن هذا ما يتعلق بهذه النقطة، وهذا وبهذا نكون قد أنهينا ما ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى من أحكام سجود السهو، على أمل أن نتحدث عنها في بقيتها من مسائل الشك، سيذكر شيئا من ذلك في موطن آخر، فنتركه في موضعه ونقرأه في موضع إن شاء الله. وفي هذا كفاية، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله. إذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل، أو ندخل في نقرأ في الموطأ. إذا حضر مسبوع مع الإمام في زيادة، يعني كان سوف يكون بسجود بعد. إذا حضر الإمام المأموم مع الإمام في الزيادة وكان هناك سجود بعدي، فلا يتبعه فيه وليمضي في الصلاة، لأنه انفصلت الصلاة انتهى. مجرد أن يسلم الإمام فقد انفصلت صلاته عن صلاة الذين كانوا خلفه. هل يأتي من بعد يسجد بعد ذلك؟ نعم، لأنه يعني صلاته مرتبطة بصلاة الإمام. نعم، بخلاف لو أنه هو سهى فإنه يسجد لنفسه ولو لم يسجد للإمام، لأنه سهى في شيء لم يكن فيه تابعا للإمام. واضح؟ نعم. إذن طيب، ما الدليل الذي اعتمد عليه الإمام مالك في تحديد ثلاث سنن؟ والله يا أخي أنا وجدتني أفكر في هذا الأمر، ما الدليل الذي اعتمده؟ أقصى ما أقول أن الثلاثة هي الكثرة، يعني وأن أقل من ثلاثة لا يعد كثيرا، أما فوق هذا ويعني أخذها من قرائن كثيرة فيها الثلاثة هي الحد الأعلى. هناك كثير من الأحكام الشرعية تصل إلى ثلاثة، فإذا فاعتبرت الثلاثة هي أقصى الكمال. والله تبارك وتعالى. ما حكم صلاة من ترك سنة عامدا؟ وهل عليه سجود سهو؟ من ترك سنة من هذه السنة العشر التي ذكرتها لكم عمدا فقد بطلت صلاته، وقد ذكرنا هذا في موضعه. ولذلك قلت لكم إن هذه السنن التي نسميها سنن المؤكدة هي التي يسميها غيرنا واجبات، فليست سنة بمعنى أنك يجوز لك أن تتركها، لا، سنن مؤكدة لا يجوز لك أن تتركها بحال. قال: أين أجد الدرس المسجل لو تكرمتم؟ تجده في اليوتيوب في صفحتي التي عنوانها الشيخ الكتاني. هذه أدخل اليوتيوب وستستخرج منها كل الدروس السابقة إن شاء الله. طيب، قال: ما حكم من نسي تحية المسجد بحيث ذكرها لما غادر المسجد؟ لا، تحية المسجد إذا ذكرها بعد أن غادر المسجد فانتهى الأمر، لن يرجع المسجد كي يفعلها، لكن لو ذكره في المسجد فليقوم وليصليها، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليك الغطفان أن يقوم ويصلي تحية المسجد. طيب، فما حكم من ترك القراءة بعد الفاتحة؟ هل تبطل؟ نعم، القراءة بعد الفاتحة إذا تعمد تركها تبطل صلاته. نعم، هي سنة مؤكدة، وأخبرتك أن السنن المؤكدة العشر لو تركها الإنسان بطلت صلاته، لو تركها عمدا تبطل صلاته. نعم، نسية في الصلاة السرية وجهرا عمدا؟ لا نسي سجود بعدي. من نسي وقرأ بالجهر في صلاة سرية فعليه سجود بعدي. أي الصور حقيقة كثير منها ذكرناه في الأخضري. أخضري فصل في هذه الأمور. أصلا مسألة سجود السهو أطال فيها الأخضري أكثر من غيره، حتى إن أهمية الأخضري هي من هذا الباب. نعم، ما الدليل على أن التكبيرات سنن وليست من الواجب؟ هذه المسألة ذكرناها، وذكرنا أن جماعة من السلف كانوا لا يقولونها أصلا، وذكرنا أن عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان لما كبر سنه لا يكاد يسمع صوته، وأن بني أمية تعصبوا لذلك فكانوا لا يكبرون أصلا، وأن عبد الله بن أن عكرمة مولى ابن عباس لما صلى وراء علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صليت وراء أو صلى في زمان علي بن أبي طالب وراء إمام، فقال صليت وراء إمام أحمق يكبر في كل رفع وخفض، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما ثكلتك أمك تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه مسائل ذكرناها، وذكرنا أن الإمام أبا عمر بن عبد البر رحمه الله أطال النفس في ذكر هذه النقول والنصوص في الاستذكار وفي التمهيد. إذن هذا هو دليل أصحابنا رحمه الله. قال إذا نسيت سجود السهو، إذا نسيت سجود السهو هل تبطل صلاتي؟ إذا نسيت سجود السهو القبلي نعم تبطل صلاتك إن طالت المدة ولم تصلي، هذا الذي ذكرنا. ولماذا تبطل صلاة من ترك تكبيرة عمدا؟ لا لو تركت كبيرة واحدة عمدا لا تبطل صلاة، لو ترك ثلاث تكبيرات تبطل صلاته، لأن التكبيرة الواحدة قلنا هي سنة خفيفة، فلو ترك سنة واحدة لا تبطل صلاته، لكن لو ترك التكبيرات كلها تبطل صلاته. والدليل الدليل هو أن أصحابنا يقولون إن من تعمد ترك السنن فقد أبى أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيشددون عليه، هذا مشهور المذهب، هناك أقوال أخرى لا تبطل صلاته فيها، لكن هذا هو مشهور المذهب. لماذا فصلنا السنة عن ثلاث؟ نعم صحيح، يعني التفصيلات هذه يعني أن تأخذ يعني دليلا مفصلا عليها يعني فيه نوع من الصعوبة، لكن هناك أمر مضطرد عند أصحابنا عندما يقولون إن من تعمد ترك السنن فهو مجروح العدالة، لأنه أبى ومن ترك سنتي فقد ومن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، فيرون أن من ترك السنة عمدا فقد أبى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو دليله والله تبارك وتعالى. نعم. ماذا بسنة خفيفة يجب السجود؟ كيف؟ من المذاهب الأخرى سنة واحدة خفيفة يعني ترك تكبيرة واحدة أو سمع الله. نعم. يجبون السجود. يرون استحباب السجود أو جوازه. طيب يقول ونستطيع أن ندافع عما نراه الحق بالدليل. لا خذ راحتك يا أخي، لا تتحرج من شيء، لكن أنا إذا عندي علم أتكلم، ما ليس عندي علم أقول لك مبلغي من العلم. هذا هو دليل الأصحاب، وأما فوق هذا فالله أعلم. وفيكم بارك يا أخي، فيكم بارك. هذا الأخ من فلسطين. طيب إذن نسرد الموطأ إن شاء الله. بارك الله فيكم يا أخي. يعني عادتنا بعد كل درس نسرد شيئا من كتب السنة. أي صبي أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.